إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالقلب السليم هو الذي ينفع صاحبه في ذلك اليوم العظيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أبدانكم. وفي رواية: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فقلبك وعملك يا عبد الله هو محل نظر الله عز وجل منك. وإذا صلح القلب صلح العمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والقلب هو محل النية التي بها يصلح العمل ويقبل أو يرد ويبطل. وهكذا إذا صلح القلب صلح الجسد، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا لم يصلح الجسد فهذا علامة على أن القلب لم يصلح، وأن الإيمان فيه إما معدوم، وإما أن هذا القلب مريض مدخول ضعيف. ولن يستقيم دينك، ولن يستقيم إيمانك ولا توحيدك إلا إذا استقام قلبك، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. ومن هنا قال العلامة ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: فأشرف ما في الإنسان قلبه. وهذه الأعضاء والجوارح هي أتباع لهذا القلب، وهي جنود لهذا القلب يستعملها ويستخدمها كاستخدام الملك لعبيده وجنوده. ولهذا يقال: إذا صلح الملك صلحت الجنود وصلح العبيد، وإذا فسد الملك فسدت هذه الجنود وفسدت العبيد. ومن تأمل معاشر المسلمين، من تأمل في هذا القلب وجد أنه لا يصلح ولا يسلم ولا يستقيم لصاحبه إلا إذا امتلأ بمحبة الله جل وعلا، وامتلأ بمحبة طاعته وبغض وكراهية معصيته. لن يستقيم قلبك، ولن يسلم لك قلبك، ولن يصلح لك قلبك إلا متى ما استقرت فيه معرفة الله جل وعلا وتعظيم الله سبحانه، إلا متى ما استقرت فيه مخافته ورجاؤه وخشيته ومهابته والتوكل عليه. وهذه هي حقيقة التوحيد، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. ولهذا يقال في تعريف الإله: هو الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما. وإذا تأملت أيضا في هذا القلب وجدت أنه يتقلب، تارة يلم به الملك، وتارة يلم به الشيطان كما جاء في الحديث أو في الأثر: إن للملك لمة وللشيطان لمة، أي خطرة، خطرات للملك وخطرات للشيطان تلم بهذا القلب. قال: فأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق، وأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فإذا ألم به الملك حدث له الانشراح والنور والرحمة والإخلاص والإنابة، حدث له محبة الله وإيثاره على ما سواه، حدث له قصر الأمل والتجافي عن دار الغرور. فلو دامت له هذه الحال لكان في أهنأ عيش وألذه وأطيبه، ولكن تحدث له أو تأتيه لمة الشيطان فتحدث له الظلمة والضيق والهم والخوف، وتحدث له ويحدث له الاعتراض على المقدور والتكذيب والشك في الحق، ويحدث له الحرص على الدنيا وعاجلها والغفلة عن الله تبارك وتعالى، تقلب عظيم يتقلب فيه هذا القلب. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه جل وعلا: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فيجب علينا معاشر المسلمين أن نسعى في إصلاح قلوبنا، ومن أعظم أسباب صلاحها الدعاء، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو. الدعاء واللجوء إلى الله تبارك وتعالى في أن يثبت هذه القلوب على دينه وعلى إيمانه، وأن يصرف هذه القلوب على طاعته، وأن يصرفها عن معصيته. وهكذا من الأسباب التي ينبغي علينا أن نأخذ بها لنصلح بها قلوبنا: الإقبال على القرآن قراءة وحفظا وتدبرا وتفهما وتعلما وعملا. قال الله سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. موعظة، موعظة، لكن للقلوب الحية، كما قال الله سبحانه: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. موعظة هذا القرآن لمن كان يخاف ويخشى وعيد الله تبارك وتعالى. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وشفاء لما في الصدور، قال ابن القيم رحمه الله: وجماع أمراض القلوب أمراض الشبهات وأمراض الشهوات، وفي القرآن شفاء للنوعين. فأقبلوا وأكثروا من قراءة القرآن، فلا يخلو يوم يا عبد الله، لا يمر يوم عليك إلا ولك نصيب من قراءة هذا القرآن. وهكذا من الأسباب التي ينبغي أن نأخذ بها لنصلح بها قلوبنا الإكثار من ذكر الله جل وعلا، وهذا عام بعد خاص، فإن القرآن أعظم الذكر وأشرفه. ذكر الله جل وعلا به تطمئن القلوب وتصلح ويجلو عنها الصدى، كما قال الله سبحانه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويقول عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فأكثر من ذكر الله تبارك وتعالى حتى تصلح، أكثروا من ذكر الله جل وعلا حتى تصلح هذه القلوب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن الشيطان وسواس خناس، فإذا ذكر العبد ربه خنس، أي ابتعد وتأخر، وإذا غفل عن ذكر ربه وسوس. ولهذا قال: كان مبدأ وسبب نزول الاعتقادات الباطلة والإرادات الفاسدة في القلب الغفلة عن ذكر الله تبارك وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إذا غفل العبد عن ذكر الله جل وعلا ساعة جثم الشيطان على قلبه. فكيف إذا غفلنا ساعات؟ وكيف إذا انشغلنا بالمعاصي والمحرمات؟ فأقبلوا على ذكر الله تبارك وتعالى ذكرا كثيرا. ومن ذكر الله عز وجل دبر الصلوات، ومن ذكر الله عز وجل صباحا ومساء محافظا على أذكار الصباح والمساء فإنه من الذاكرين الله كثيرا. ثم زد في كل الأحيان وفي كل الأوقات: التسبيح تنفعك، والتهليل تنفعك، والتكبير تنفعك، والاستغفار ينفعك، والتحميد ينفعك. لا تستصغر من ذلك شيئا، فبذكر الله عز وجل تصلح هذه القلوب ويجلو عنها الصدى. وهكذا معاشر المسلمين، من أعظم أسباب القلوب أن نسعى جميعا في التخلص من آفات القلوب، في التخلص من الرياء والعجب والكبر والغرور، فإنها آفات تخرب القلوب وتتلفها. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث كان يستعيذ من الكفر والفقر والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، فالجا إلى ربك في أن يعيذك وأن يؤمنك من هذا من هذه الأمراض المخوفة على قلب العبد. وهكذا الأمراض، أمراض القلوب، الغل والحقد والحسد، تخلص من هذه الآفات، فإنها والله تخرب هذا القلب. وكان من دعاء المؤمنين كما ذكر الله جل وعلا عنهم في كتابه: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هكذا استعن بربك في أن يخلصك من هذه الأمراض، هذه أمراض الصالحين. الشيطان قد لا يستطيع أن يصرف هذا الصالح للزنا أو لشرب الخمور أو للسرقة أو للرشوة أو للربا، قد لا يستطيع أن يصرفه أو أن يزين له الشرك والكفر، لكن يدخل عليه من هذه الأبواب أبواب الحقد والحسد والعجب والكبر والرياء والغرور، فأغلق، أغلق هذه الأبواب، أغلق هذه الأبواب حتى يسلم لك قلبك ويصلح ويستقيم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا صلاح القلوب وأن يطهرها من هذه الأمراض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، ومن أعظم أسباب صلاح القلوب التي يجب علينا أن نأخذ بها ترك الذنوب والتوبة منها والإقلاع عنها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عوداً عوداً، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفاء، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فهذا فيه أن المعاصي والذنوب إذا كثرت على القلب من غير توبة اسود هذا القلب وانطفأ نوره وصار في ظلمة، وربما انسلخ من دين الإسلام بالكلية. فإن المعاصي بريد الكفر، كما أن المرض بريد الموت. ولهذا يقول ابن المبارك رحمة الله تعالى عليه: رأيت الذنوب تميت القلوب، ويورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. يقول شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه: إذا تاب القلب كان ذلك استفراغاً للتخليطات الفاسدة في القلب، خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً، فإذا تاب القلب كان ذلك استفراغاً لهذه التخليطات الفاسدة. قال: فتخلصت قوة القلب وإرادته للأعمال الصالحة، واستراح القلب من تلك الأحداث الفاسدة التي كانت فيه. ويقول تلميذه ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: التوبة إذا صحت ونشأت من صميم القلب أحرقت ما مرت عليه من سيئات كأن لم تكن، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. كلنا يعصي، لا يسلم أحد من المعصية، لكن ولله الحمد باب التوبة مفتوح، باب التوبة مفتوح. وهذه المعاصي وهذه الذنوب إذا أحاطت بالقلب فإنها تجعل عليه غشاوة، غشاوة كما قال الله سبحانه: بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فإذا تاب العبد واستغفر توبة صحيحة من صميم قلبه زالت هذه الغشاوة. ولهذا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. فلنتب إلى الله تبارك وتعالى، ولنستغفره من جميع الذنوب من صغيرها ومن كبيرها، حتى تصفو هذه القلوب وتصلح وتستقيم، وتنفعنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح ظواهرنا وبواطننا، اللهم سلم صدورنا من الغل والحقد والحسد، سلم صدورنا من الرياء والعجب والكبر والغرور. اللهم أصلح أهلينا وذرياتنا وأولادنا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أصلح البلاد والعباد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.